وايضا قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات يعتبر ايضا ركنا من اركان الصلاة. فإن تركت الفاتحة عن عمد ما صحت صلاتك، وإن تركتها عن سهو كان لا بد أن تعلم كيف تتصرف وماذا تفعل. هذا هو السؤال الذي طرحه العلماء: حكم من ترك ركنا من أركان الصلاة ثم تلبس به كيف تصرف؟ حقيقة الأمر لما يكون في القضية نص فالنص يريحنا، لأنه لا اجتهاد مع النص ولا كلام مع النص. والله جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هنختلف، لا يمكن أنا أقول رأيي وأنت تقول رأيك، كل الآراء ستسلم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القضية إذا خلت من النص يأتي ها هنا الخلاف، والخلاف يكون نتيجا للاجتهاد. كل إنسان يجتهد وكل إنسان يغلب ما يراه صحيحا، هذا يجتهد وهذا يجتهد وهذا يجتهد وهذا يجتهد. وإذا ما اجتهد الفقهاء إلا أن يكون هناك ما يدعو إلى الترجيح، يعني يكون هذا قول أرجح من هذا، أو لا يكون هناك ما يدعو إلى الترجيح، وفي هذا الوقت أقول لك إن شاء الله تعالى عليك أن تلزم نفسك برأي واحد. خلاص أنا أقول لك القضية ما فيهاش نص، لكن أحمد بن حنبل قال كذا، أبو حنيفة قال كذا، الشافعي قال كذا، الإمام مالك قال كذا، أرى الأربعة زي ما قلت اللي أقول له. طيب اختر لنفسك رأيا، أو تعالى نختار لأنفسنا إيه؟ رأيا. إذا اخترناه التزمنا إيه؟ التزمنا بما فيش في الصلاة، لكن مثلها وتروح لاجئ لرأي آخر وتكون خلاص، أو يعني ده أسهل لي أو ده أريح لي الآن. ما يجوز هذا وما يصح هذا. ومن هنا كما قلت القضية، هذه القضية لا جاء فيها نص، يعني الحالات التي قلناها، هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك في الصلاة ركنا وتلبس بركن آخر؟ ما حصل في الحالات الخمس. ومن هنا بدأ كل فقيه يجتهد ويبني به ويبني بدلوه. أنا لو قلت لك الآراء الأربعة رخبطك، لكن ممكن أقولها لك، وممكن نكتفي بأن احنا نقول الرأي الذي هو أقرب إلى الرجحان. تختار من الآراء الأربعة ولا بداية نختار من نفسنا رأيًا؟ ها؟ ها؟ نعم. هتتلخبطوا أنا واثق من هذا، لكن لا بأس ولا مانع. لا بأس ولا مانع. الرأي اللي احنا ان شاء الله تعالى سوف نوجهه وهو رأي الامام احمد بن حنبل، ولا يعني هذا انني كما يقول بعض حنبلي المذهب، لا لا لا والله، ولا اتعصب لاي مذهب من المذاهب، وانما اتعصب للرأي الذي اراه اقرب الى الحق واقرب الى الادلة ان شاء الله تعالى. ماذا يقول الامام احمد بن حنبل؟ الإمام أحمد بن حنبل بيقول: من نسي ركنا إما أن يتذكر هذا الركن وهو في الصلاة، أو أن يتذكر هذا الركن بعد الصلاة. يعني قد تترك الركوع وتهوى مباشرة إلى السجود، فكده ناسي. أنت تتذكر أحيانا أنك تركت الركوع وأنت في الصلاة، وأحيانا لا تتذكر إلا بعد ما تخلص صلاة كده خالص تسلم تقول أنا مش فاكر الركعة، أنا متأكد من الركعة اللي أنا صليتها دي أنا ما جيتش فيها ركوع. ها؟ يبقى لابد أن تعرف كيف تتصرف إذا تذكرت وأنت في الصلاة، وكيف تتصرف إذا تذكرت بعد الصلاة. نمسك اولا بقضيه لو انك تذكرت وانت في الصلاه. الامام احمد بن حنبل بيقول: التذكر في الصلاه ايضا له حالتان، اما ان تتذكر هذا الركن في نفس الركعه،

اللي ترك فيها الركن لاغية كأنه ما صلاش. والركعة اللي بيصليها دلوقتي هي الأولى. طب افرض افتكر الركن ده وهو في الركعة الرابعة يعمل ايه؟ تبقى الركعة الرابعة دي بالنسبة له الركعة الايه؟ الثالثة. يا راجل ما انت خلاص انت ما دام سقط الركن وتجاوزت ودخلت في ركعة ثانية سقطت الايه؟ الركعة. انت افتكرت انت في الركعة الثالثة فأصبحت الركعة الرابعة فأصبحت الرابعة دي بالنسبة لك ايه؟ الثالثة. إلا لو تذكرت وانت في الثانية بقت الثانية ايه؟ الأولى. لو تذكرت وانت في الثالثة بقت الثالثة ايه؟ الثانية. والغي التشاؤم يعني حضرتك تكون متشائم سام أصلا مش لاعب. انتهى ده يبقى هتبقى الثانية. تذكرت وانت في الرابعة هتبقى الرابعة الايه؟ الثالثة. صعبة دي؟ صعبة؟ صعبة. أنا مش عايز أقول لكم الآراء الثانية لأن فيها تعديل عن الكلام اللي إحنا قلناه ده إن شاء الله هتدخل كفر بلوخ. أنا عارف. نعم أنا عارف. أنا بقول أهو أنا بقول أهو احنا لسه بقى بنقول يا اخي احنا لسه بنقول جوه الصلاه انت عايز تعمل جوه الصلاه دلوقتي بقى في مشكلة عندك حد بيسال في التفكر وانت في الصلاه ده فيها كلام مش قال غير صعب يعني انا واضح ان شايف انها سهله ما بتكلمش على شخصه تمام طيب هات ابني بقى الشيخ اشرف سلم بعد السلام واحد قاعد جنبه قال له والله انا شفتك لما انت بتقول له سيبتك بواحد سيبتك بيكون هي واقعه بقى ما انت بتدخل بالصلاه مش هيهمك ايه عرفناها الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه هي واقعه هو تذكر ان في واقعه حبيب الله تعالى سجد لسجده واحده كيف الصلاه؟ هذا التذكر بعد الصلاه ده الا ان يكون عن قرب واما ان يكون عن بعد يعني ايه عن قرب وعن بعد بقى؟ يعني بمجرد ما سلم هو افتكر او حد فكره. هو هذا لا يحتاج لا احدث ولا ساب مكانه ولا كبر في الكلام. يعني اللي جنبه قال له ان شاء الله تعالى انت انا شفتك في ركعه كتاب سجده واحده. قال له نعم وانا يعني تذكرت هذا روح قايم مصلي. هيروح قايم جايب ايه؟ ركعه هيروح قايم جايب ايه؟ ركعه وبعد ما يثبت سجدتين يروح ثابت السجدتين تاني قبل ما يسلم برضه اللي هم سجدتين ايه؟ الساق الا اذا ثبت لديه ان الركن اللي تركه كان في الركعه الاخيره الركعه الاخيره بيتبعها ايه؟ تشهد وان في هذه الحاله هيجيب ركعه ويجيب لها تشهد ويثبت بعد التشهد سجدتين السهو ويسلم. هقول تاني الشيخ صلى مجرد ما سلم افتكر او ذكره الشيخ كان جنبه سيفه وراح قايم مكبر وهو علم ان الركن اللي طلعته في ركعه غير الركعه الاخيره هيروح قايم وكم الصن مقصرة قد يكمل هذا النيل والنية لا يتلفظ بها شيء هو من قوام القلب وقال يتم الصلاة اروح قلب كبر وريه كب الله اكبر ده قارع وركع واعتدل وسجد واعتدل وسجد واعتدل هيعمل ايه؟ هيثبت سجدتين تاني يا مش سجدتين الايه؟ السه السه ويثبت بقى سجدتين دول اول ما يثبتوا بقى اخويات الايه؟ السه وراح ساب التاني وراح مسلم يبقى جاب كام سجدة ورا بعض؟ أربعة بس اثنين بتوع الركعة واثنين بنية الايه؟ السه طب افرض إن الركن اللي هو كان تركه في الركعة الأخيرة إلى بعد ما يثبت السجدة الأولانية ويعتدل ويجب السجدة الثانية ويعتدل هيعمل ايه؟ الشيء بعد ما خلص الشيء يعمل ايه؟ يجب يسلمه للسجدة ويسلم واضحة ولا صعبة؟ لحد كده كويس ما تخليك لحد كده انا رايي انك تخليك لحد كده نعم نعم ايوه لان هو هيجي الامام الشافعية بقى له راي ثاني والامام مالك له راي ثالث وابو حنيفه له راي رابع وانا على استدلال اقول لك الاربع اراء والله لو قلت الاراء الاربعه يعني انا في المسجد مثال اللي قعدت اقول الاراء الاربعه

كلب نهائي. رأى الحديث بيقول وشبك بين عصبيه يعني من الانتهاء. ومن هنا قال البعض ان الثابت الصحيح جواز تشبيك الاصابع في المسجد والاحاديث المتنهى عن هذا غير صحيح. البعض الاخر قال الاحاديث الصحيحة المتنهى عن هذا غير صحيحة ولكنها متعددة للطرق وقد يوفق بينها وبين الصحيح. ازاي؟ قال الاحاديث اللي فيها نهي عن التشبيك فيها نهي عن التشبيك ما دمت تنتظر الصلاة. لو انت قاعد تنتظر ايه؟ الصلاة. وجميل انك لو شبك ده ادعى للكسل للنوم. السلام سبك اصابه كده ها؟ احيانا تلاقي جسمه سخن ونفي وده ممكن يخليه نام ويكسر. اما اذا انتهيت من الصلاة ودي الحالة اللي معانا الان يعني ما شبك بعد ما خرج ولا قبل ما يدخل. او في درس علم تمثل الناس فلا بأس ولا بأس. ووفقوا بين الامرين. يبقى عمل الله عن التشبيك اذا كنت ايه? ها? في انتظار صلاة. وجواز التشبيك اذا انتهيت من خلاص صليت من بقى جمالت عايز تنامها من الشيخ عايز تنامها. نام جمالت عايز تنامها. فالبقى صليت خلاص انتهى. او انت بتعلم الناس وتمثل ايه? وتمثل الله. وتمثل الله. دي ده ملحظ ده عمر. لم يقل بالضبط. الضيرة بيقول ايه? بيقول وفي الناس ابو بكر وعمر. طبعا الناس خرجة من الصلاة كل واحد اهل وبكر الثاني. هل يكون لها مثلا مثلا في العصر? هو العصر لها ركعتين. ليه مش عصر? كل واحد يبصر الثاني. وكل واحد عايز يسأل. ابو هريرة بيقول وفي الناس ابو بكر وعمر من اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو فهداه ان يكلمه. الاثنين كل واحد مرموش كلمه. لان كل منهما اقترح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وان خالد كان غاضب ولا يسمح بكلام ولا بنقاش. وانا بنقاش. الغريب يقول ابو هريرة يستقل الله ابو بكر وعمر غلبت عليهم الايه? المهابة. مهابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. في ناس بتغلب عليها المهابة وفي ناس بتغلب عليها يغلب عليها حب العلم. حب العلم. فيبقى دي مسألة اصلا مش مسألة يمكن الصبر عليها او ارجعها. دي فرق. لازم نعرف الان. لازم يعرف الان في امور الانسان اذا كان يصبح ان يوجدها خلاص دي مشكلة. بالذات لما في المسألة الشخصية. لكن دي مسألة توجد. فالمسألة التي توجد الانسان احيانا ما يخبر عنها. ده يعني احيانا. خلاص من القاب. يسمى بذي اليدين. وطبعا بذي اليدين ها? زي ما احنا قلنا ايه? نسبة لا يا عبد وقبة مش ايه? دي نسبة مش بننسب اليدين اهو بذي اليدين. ننسب نسبة. تمام? بذي اليدين مش اسمه بعض. هذا غلب عليه العلم وقال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شرعا. اولا يريد ان نتعرف على وذي اليدين هذا وليه وليه لقبوه بهذا اللقب. وده لقب. يعني الناس دي بيسموها لقب. لانه عندنا ايه? وكنية وايه? ولقب. واللقب احيانا بيشعر بالمدح واحيانا بيشعر بالذنب. يعني احيانا تلقب انسان باللهبل. مش كده? اه فلان لهبل. فلان مش عارف يقول لك ابو كير. كده يعني احيانا بتقول اه? فاللقب احيانا بيكون الذنب واحيانا بيكون الايه? بيكون الذكي. الكيف. نمت? فذي اليدين ده لقب. طيب. يراد به مدح? هل يراد به ذنب? وعايزين نتعرف عليه وايه الحوار اللي مر بينه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمرة هذا الحوار هذا ان اردت ان تعرفه فلتاتيه يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقد رب. احنا لسه بنقول في ناس بيقلب عليها من الذكاء يعني. لا الحمد لله ما انا ولا قاعد والله قلت معذور والله كنت جاي كنت معذور يعني انا رديت بسبب بس الاخ جزاه الله خير الاخ عادل هو السبب في مليون والله بقى. يعني لقيت جاي بيقول لي الصلاه بقى تحت كنت عايز اروح المسجد قلت له خلاص يلا ربنا اما انا المفروض ان انا امكت في بيتي 10 ايام ما اتحركش واعتقد ان انت شفت اللي حصل يوم الجمعه اليوم الجمعه الماضيه انا خطبت نص خطبه ان انا قلت ده ما كانتش خطبتي خالص خالص خالص نص خطبه بالظبط لانه انا على المنبر لقيت ان خطبتي هنا فكان لازم انزل فالعيال النهارده يعني بالعافيه عشان تنموا بيها السهو دي يعني مش عايز اكون وقف تنسي اللي شجعني الشيخ الله جزاه الله عني خير الجزاه لكن اعتقد ان انت شفته لا يوم السبت حضرت ولا يوم الحد ولا تلتقي بالنهارده احضر لكن هي هذه اراده الله كل جميع سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن حمايتكم بارك الله فيكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.